أحبتي في الله، أخبرنا شيخ فاضل عن قصة عجيبة حدثه بها أحد الأشخاص. يقول هذا الرجل: مرضت أمي مرضا شديدا فأدخلناها إلى المستشفى ووضعناها في غرفة العناية المركزة، وبعد أيام دخلت في غيبوبة، وكنت أزورها في مواقيت محددة، لأن غرفة العناية المركزة لا يسمح بالزيارة إلا لدقائق معدودة وفي يعني أوقات ضيقة جدا. يقول: وفي يوم من الأيام خرجت من بيتي متوجها إلى المستشفى، فوقفت عند محطة للوقود لتزويد السيارة بالبنزين، وبينما أنا أجول بنظري من داخل السيارة رأيت قطة ومعها صغارها الثلاثة وهم يتلهبون من شدة العطش. الجو كان حارا، وتعرفون كيف تكون الحرارة في أرض الجزيرة، الكلام في السعودية. قال: يتلهبون من شدة العطش، وكان فوقهم جهاز تكييف مكيف لمكتب المحطة، وجهاز التكييف كما تعلمون ينزل إيش؟ ماء، يقطر ماء. فكانت هذه القطة ماذا تفعل؟ تأخذ قطرة من هذا الماء الذي ينقط، تأخذ قطرة ثم تجعلها في فم صغيره الأول، ثم تأخذ قطرة ثانية فتجعلها في فم الثاني، ثم الثالث، وهكذا. يقول: فنزلت واشتريت قارورة ماء وأخذت سكينا من صاحب المحل، ثم قطعت تلك القارورة إلى نصفين ووضعتها أمامهم، فأقبلوا يشربون من ذلك الماء، ثم انصرفت. وصلت إلى المستشفى بعد إنهاء عدة أمور كانت لدي على يعني أثناء الطريق. دخلت إلى غرفة العناية المركزة فلم أجد أمي، فأسقط في يدي ووصل قلبي إلى حنجرتي من الخوف. قلت: أين أمي؟ ظننت أنها ماتت. أين أمي؟ فقالوا هي بخير والحمد لله، أمك قد تعافت وهي في الغرفة رقم كذا وكذا. قال: فتوجهت إلى تلك الغرفة ودخلت على أمي فرأيتها قد تعافت ولم تشتكي ولا تشتكي من شيء كما كنت أعرفها، وجهها يتهلل. فما إن رأتني إلا قالت: جزاك الله خيرا يا ولدي، بارك الله بك يا ولدي. فقلت لها: خير يمه، ايش في؟ فقالت: القطة يا ولدي، القطة. قال: أي قطة؟ قالت: يا ولدي، وأنا في غيبوبتي رأيتك تسقي تلك القطة وصغارها الثلاثة، فما أن سقيتها حتى رد الله لي عافيتي، فجزاك الله خيرا. أتعجبون من ذلك؟ هل تعجبون من قدرة الله؟ لا تعجبوا إخوتي، ف فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صانع المعروف فاعل الخير يحفظه الله، يحفظه في نفسه، في ولده، في أهله، في ماله. فاعل الخير لا يقع، وإن وقع وجد متكأ، وإن وقع وجد متكأ، تأتيه معية الله سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما رحمت ترحم. الجزاء من جنس العمل. أحبتي في الله، تذكرون موضوع خطبتي الماضية؟ كان الموضوع عن الإنفاق، مساعدة المحتاجين، عن التعاون، عن التكافل، عن البذل، عن الإيثار، أليس كذلك؟ تذكرون هذا الموضوع أم لا؟ صلوا على رسول الله. مضى أسبوع كامل على تلك الخطبة، أسبوع مضى من أعمارنا، أسبوع نقص من أعمارنا. هل رأيتم سرعة انقضاء الليالي والأيام عباد الله؟ 7 أيام خطوناها باتجاه قبورنا. السؤال: من منا قد اغتنم هذه الأيام؟ من منا قد فعل شيئا مما سمعه في تلك الخطبة؟ من منا طبق ذلك الموضوع؟ الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لذلك، والمحروم من حرم. 7 أيام مضت، وستمضي 7 التي بعدها، و7 و حتى نستيقظ في قبورنا. فيقول الإنسان حينها: يا ليتني قدمت لحياتي. هذا المسوف سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل. أما السباق إلى الجنة، أما السباق إلى رضوان الله تبارك وتعالى مباشرة، لأنه ما عنده طول أمل، ربما يموت الآن، ربما لا يكمل خطبة الجمعة، وهكذا. الحمد لله كانت الاستجابة طيبة بعد تلك الخطبة، استجابة طيبة. أنا وقفت على عدة حالات. رجل فاضل والآن حاضر معنا، ما أن خرج من هذا الباب، هو رجل تاجر، حتى قال لي ابن أخته، قال: خالي بعد سماعه للخطبة قال مباشرة دون تردد، قال: سأزود أجور عمالي. الكل، الجميع، مباشرة، ما أن خرج من هذا الباب. رجل آخر حفظه الله تعالى وبارك الله له في ماله، ساعد أكثر من 50 عائلة في هذه الجمعة، أكثر من 50 عائلة. شاب اتصل بي، شاهد الخطبة على القناة، لم يكن حاضرا معنا، قال لي: يا شيخ، أنا عامل في تركيا، عامل، هو سوري، قال: أنا عامل واستطاعتي أن أتبرع ب200 ليرة، هل يقبلها الله؟ والله أنا خجلان. شوفوا لطيبة قلبه، شوفوا القلب الطيب، سبحان الله. قلت له: هذا أطيب الطيب، سبق درهم 100,000. قال: هذه استطاعتي وأنا خجلان، والله خجلان، سبحان الله. شوفوا يا أخوان، وقفت على كثير من الحالات. من الأمور التي أعجبتني أيضا، شاب يجلس في خيمة، أوصلنا له مساعدة عبارة عن نصف طن حطب. ماذا فعل؟ قسم الحطب بينه وبين الخيمة التي بجانبه، قال هم أحوج مني وأمورهم عدم، أمورهم عدم. فسبحان الله، قلت هذا هو الإيثار، هذا هو الإيثار، هذه القلوب التي تنبض بحب الله تبارك وتعالى، هذه القلوب التي فهمت معنى الحياة، هذه القلوب التي فهمت من هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقفت على حالات كثيرة لن أعددها كلها. سبحان الله، سمعت عن تاجر أيضا في إحدى القرى. يا أخوان شوفوا، شوفوا الهمم، هدول بأمة، سمعنا عن رجال بأمة، والله بأمة. هذا الرجل، هذا الرجل يكفي أهل قريته كلهم، الأيتام عنده، الأرامل عنده، الفقراء عنده، ما ترك شابا عازبا إلا وزوجها، العمليات، المرضى عنده، كل القرية. الله أكبر، إيش الرجل هذا؟ والله يعطيه ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه عم يتاجر مع الرحمن، مع الله، مع الرزاق سبحانه وتعالى. والبعض الآخر كما قلت لكم، سبحان الله، تلاقي بجخع حاله على أكله، ما عنده إشكال يحط 200 دولار على وجبة طعام، جواله 3000 دولار أو 1500 دولار، سيارته 40 ألف، ما في إشكال. لكن لما يأتي إلى الفقير 50 ليرة بالزور بيطالعها، 100 ليرة بالزور، وهكذا يعني يسحب يده والشياطين تسحبه، يخرجه في غصة بقلبه سبحان الله، أو بجوز يضربه من نية كمان. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إيش البر؟ الدرجة العليا، كمال الإيمان، المقام الرفيع عند الرحمن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث على المنبر وقرأ هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام وقف مين؟ سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل؟ قال يا رسول الله مباشرة، وكان أغنى الأنصار، أغنى أهل المدينة مباشرة، ما في حسابات، ما في تردد، الجنة، سمع بالجنة، سمع برضوان الله عز وجل، فهم إيش هذه الدنيا. ماذا فعل؟ قال يا رسول الله مباشرة، يا رسول الله، الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي، أحب مالي إلي، بيرحاء عنده مزرعة من أفضل مزارع المدينة، حتى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويستظل بظلها ويشرب من مائها، كان ماءها عذب طيب، وكانت بجانب المسجد النبوي. قال يا رسول الله أحب مالي إلي هذه المزرعة، هي لله ولرسول الله، انظر يا رسول الله أين تضعها. الله أكبر، تخيل، أحب مالي إلي. وقت الواحد ينفق، ينفق بسخاء، لأنه عم يعطي مين؟ رب العالمين. الآخذ هو الله يا أخوان، هذه صدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير، هذه تسبقك إلى الآخرة. أنت هلا عم تشتري القصر هنيك، عم تشتري الأرض هنيك، ثم تجد هذه القصور وهذه الأراضي يوم القيامة. أما ما عمرته في الدنيا هذا مصيره إلى إيش؟ إلى تراب، زوال. الباقي هناك يا أخوان، الباقي هناك سبحان الله. قلوب حية، في قصص كثيرة، في ناس نعرفها ما شاء الله ونسمع عنها، والله تتسابق، تتسابق إلى الجنة يا أخوان، تتسابق إلى رضوان الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كم واحد ساعدت بهالجمعة هاي؟ كم صدقة أخرجت؟ هل سعيت في حاجة أخي من إخوانك؟ اسأل نفسك لتعلم هل أنت موفق أم محروم. أنت اسأل نفسك اليوم، نحن بحاجة إلى الإيثار، وهذا الأمر يقربنا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأعمال. اسمعوا يا أخوان، في قوم اسمهم الأشعريين، اللي منهم سيدنا مين؟ أبو موسى الأشعري الله يرضى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني فني طعامهم ونقص طعام عيالهم، ماذا فعلوا؟ شوفوا يا أخوان، القبيلة هاي ضربت أعلى الأمثلة في الإيثار. ماذا فعلوا؟ قالوا، قال عليه الصلاة والسلام: جمعوا ما عندهم ثم وضعوه على ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. يعني اللي عنده شوية برغل، شوية رز، اللي عنده شوية زيت، زبيب، تمر، هيك هيك هيك، بجمعوهم كلهم على قطعة قماش على ثوب واحد ثم يقتسمون ذلك بالسوية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال: هم مني وأنا منهم. الله أكبر، رسول الله ينسب نفسه إلى هؤلاء. أي شرف هذا، أي مكان، أي وسام، أي مرتبة. هم مني وأنا منهم، سبحان الله، مرتبة عظيمة يا عباد الله. فالذي نريده اليوم يا أحبابنا، وهذه الخطبة الثانية أيضا لزيادة التذكرة، حتى نهب هبة واحدة ونتساعد. اليوم كما ترون الحال صعب على أغلب الناس، لكن في ناس أفضل من ناس، تمام؟ واليوم في اختبار، فيلزمنا الإيثار، التعاون، التسابق إلى رضوان الله تبارك وتعالى. إخواننا في الخارج الذين سيشاهدون هذه الخطبة على مواقع التواصل، أنتم جهادكم الآن أن ترسلوا لإخوانكم في الداخل، هذا جهادكم الآن، لأن الذين يعيشون الآن في المحرر يعانون من أوضاع صعبة. هذا جهادكم، تفقدوا أقرباءكم، تفقدوا أصحابكم، إخوانكم، فنحن إخوة. التجار اليوم أحبابنا، أتباع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم يعني الاتكال بعد الله عز وجل عليكم. من سيقتدي بسيدنا عثمان اليوم، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله، يوم عام الرمادة؟ هذا عام يا أخوان أصاب الناس فيه سنة مجدبة، قحط شديد، ما عاد في مطر ولا عاد في نبات، صارت الناس تموت من الجوع في عهد سيدنا الفاروق عمر. فجاءت تجارة لسيدنا عثمان من وين؟ من الشام، 1000 بعير، 1000 جمل تحمل الزبيب والزيت والبر، 1000 بعير. فتسابق إليها التجار، دخلوا على سيدنا عثمان: يا أبا عمرو، بعنا هذه التجارة. فقال: كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك بالدرهم درهمين، يعني نعطيك ضعفة، حق 1 مليار نعطيك 2 مليار. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: نعطيك بالدرهم 3. قال: هناك من أعطاني أكثر. هكذا حتى قال: نعطيك 5 أضعاف، بالدرهم 5. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: يا أبا عمر، نحن نعرف كل التجار، ما أحد يدفع هذا، يعني ما في غيرنا تجار في المنطقة وما أحد يدفع هذا المبلغ. قال: هناك من أعطاني 10 أضعاف، هو الله سبحانه وتعالى. وأشهدكم أن ما حملت هذه البعير صدقة لفقراء المسلمين، لا أبتغي من أحد جزاء ولا شكورا. الذي أريده هو مرضاة الله تبارك وتعالى. فمن سيقف كوقفة عثمان اليوم؟